أبدعت وأصدرت دار النشر الوطنية للتوابئ البريدية توابئ البريد التي عكست أجواء العصر الجياس بمعركة 200 يوم من الإخلاص لتنفيذ قرار المؤتمر الصعب لحزب العمل الكوري.